الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الصوت.